لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سفرة. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عامس عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، إن كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وكذلك ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. قال: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي لما سئلت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام. بالكلام ده حدث ولكنه كان في عام واحد، ثم أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل ويدخر ما شاء من هذه اللحوم، ولكن كان هذا العام كان لعلة كما قالت عائشة رضي الله عنها جاع الناس فيه، كان في قلة في الزاد وقلة في الطعام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، والأمر ده كان لعام واحد. يعني ممكن الإنسان يقرأ هذه الرواية وبالتالي البعض يقول أنه لا يجوز أن تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث بناء على قراءتي لهذه الرواية، ولكنه لا يعلم أن هذا كان لعام واحد، كان العام واحد. لذلك لابد أن احنا يعني نسعى للحصول على طرق هذه الروايات لكي نعلم ما الحكم الذي استقر عليه الأمر. فتقول عائشة رضي الله عنها مسؤولة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ يبقى ده كأن الذي وصل إلى السائل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فقالت ما فعله، فقالت رضي الله عنها: ما فعله إلا في عام. قال الكلام ده كان في عام واحد فقط، ثم نسخ هذا الحكم وكان لعلة. قالت: جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير. قالت: وإن كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله، حتى لحق بالله. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع لأجبت. قلنا الكراع اللي هو بتاع الشاة ده يعني في غالب الأحوال أنه هو بيلقى، يعني لا يستعمله الناس، وبالتالي لكنه لو دعي إلى كراع لأجاب صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال: لا تحقرن جار جارتها ولو كان فرس شاة. قال: تحقرن جار جارتها ولو فرس شاة، لو كان دي حتى في حفر الشاة ده شيء نقول أنه هو ليس له قيمة، ولكن على ذلك لا تحقير لأي طاعة من الطاعات. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. ده دلالة على قلة الطعام، وكان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل لحوم الأضاحي فوق الثلاث، قلنا كنتيجة العوز وكنتيجة أيضا قلة الطعام، ففيها المواساة، ففيها المواساة والتلاحم بين أفراد المجتمع، التلاحم بين أفراد المجتمع. لا شك أن من خير خصال الإسلام طعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شأنه أنه أيضا يقوي العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. يبقى الهدايا وبالتالي في الأضحية فيها جزء الهدايا، كل ده بيقوي الجانب الاجتماعي في حياة المسلمين، قلنا حتى ظل ذلك المجتمع الإسلامي مجتمعا متينا متماسك مترابط. قال جابر رضي الله عنه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبقى معنى الكلام أنه ده كان لعام واحد، لأن لما يسافر من مكة إلى المدينة يستغرقون مدة طويلة، يعني يستغرقون مدة طويلة غير الآن، يعني لا تقيس الأمر في ساعات معدودة تنتقل من مكة إلى المدينة أو المدينة إلى مكة، لكن ده كان أمر شاق بيحتاج إلى أيام. كما أيضا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عام الوداع، في عام حجة الوداع خرج من المدينة لخمس باقين من ذي القعدة، يعني كان فاضل خمس أيام من ذي القعدة، وصل إمتى؟ الرابع من ذي الحجة، يعني ما يقرب من تسعة أيام في هذا الطريق من مكة إلى من مدينة إلى مكة، يبقى دي مسافة طويلة. فجابر رضي الله عنه قال: كنا تزود لحوم الهدي، الهدي يبقى ده كانوا في النصف، يبقى في الحجة اهو، يبقى لحوم الهدي يتزودون منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني معنى كده ان هم يدخلون الطعام لسفرهم، والسفر ده كان بيستغرق هذه الايام فوق ثلاثة اهو. يبقى معنى الكلام ان هو تم نسخ الحكم عدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ذلك كان لعام واحد فقط، ثم نسخ الحكم وقال لهم تزودوا وادخروا، يبقى قال لهم بعد ذلك تزودوا وادخروا، يبقى تزودوا الأسفارين ويدخرون حتى لو وصلوا بهذه اللحوم إلى المدينة ويدخرون ذلك في بيوتهم لا حرج من ذلك الأمر، الأمر فيه سعة. ثم قال باب الحيس، قال باب الحيس، ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصعباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا باد له أحد قال: هذا جبل نحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة عليه السلام، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال باب الحيس طعام، وده كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي رضي الله عنها لما بنى بها، وأنه أمر أنس بن مالك رضي الله عنه فبسط الأنطاع، قلنا اللي هم الجلد المدبوغ، ثم يعني وضع عليه التمر والآقد والسمن، هذه الحيث مكون من التمر والآقد والسمن كما بيّن ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه في وصفه لوليمة صفية رضي الله عنها لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. يبقى كان عايز غلام من غلمانين يقوم بخدمته. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، يبقى كان أنس بن مالك يبقى قام بهذه الخدمة عشر سنين، يبقى عشر سنين وأنس بن مالك رضي الله عنه يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا، يعني كان صغيرا ولكنه خدم عشر سنوات، كانت خدمة مدة خدمة أنس بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات، هي لأنه مات بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مات. وأنس بن مالك رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في المدينة، كان في المدينة. يبقى عاش 10 سنوات ليه كمالة البعثة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام حجة الوداع. قال: فخرج بي أبو طلحة رضي الله عنه يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. دايما كده هنجد أن ديدا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والدعاء، الذكر والدعاء والدعاء. إن كان صامتا فيصمت في التفكر في آيات الله، كان تقن كان دايما ينطق بالأذكار والأدعية. ودي حياة المسلم دايما، يعني دي حياة المسلم، ما عندوش وقت فراغ، ما عندوش وقت يضيع. يبقى ولذلك احنا دايما نجد ان الشرع ينبه على الزمن الذي بين الطاعات، الزمن الذي بين الطاعات. احنا انتهينا من طاعة فبننتظر طاعة اخرى، طب يا ترى الوقت ده كيف نشغل ذلك الوقت؟ يبقى بالذكر والدعاء. لذلك يقول انس بن مالك رضي الله عنه قال: فكنت اسمعه يكثر ان يقول. فكان دايما هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، وده ديدن المسلم. يعني قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ازاي انا دايما استثمر اي لحظة من لحظات عمري في تعمير هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. إلا ما تلبس بطاعة فعليه بالذكر والدعاء والاستغفار وايضا التوبة والإنابة الى رب سبحانه. قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حزها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباء أو بكساء. إنه يبدأ بيضع هذا العباء أو الكساء يبقى على سنام الراحلة، وأن حتى إذا جلست يبقى على ذلك يحميها من السقوط. قال: ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. يبقى هم راجعين من السفر بعد الغزو، يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس بها يعني قبل أن يصلوا إلى المدينة. يبقى عرس بها ثلاث أيام مكثوا وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: وكان ذلك بناءه بها. ودي كانت وليمة صفية بنت حيي رضي الله عنها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل نحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ودي كانت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المدينة حرم كما أن مكة حرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما الصحابة رضي الله عنهم في بداية انتقالهم وهجرتهم إلى المدينة يبقى أصيبوا بحمى يثرب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حمى يثرب إلى الجحفة، وكذلك دعا لهم في بالبركة في مدهم وصاعهم، في مدهم وصاعهم. وكما قال: اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، فاللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال: باب الأكل في إناء مفضض. قال: باب الإناء الأكل في إناء مفضض. ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقف زقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيت غير مرة ورا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه كان عند حذيفة، عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، يبقى رمى المجوسي، وقال: لولا أني نهيت غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، يعني كأنه قبل ما يستفسره، طب يا ترى ليه فعل هذا الأمر؟ ليه رمى بهذا القدح أساسا يعني؟ وبالتالي قال أنه نهاه غير مرة أو مرتين، يعني ألا يأتي له بإناء من فضة فيه ماء ليشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استعمال آنية الذهب والفضة في الشراب وفي غيرها. يبقى آنية الشراب، يبقى كل إناء مصرح لنا بأن نشرب منه إلا آنية الذهب والفضة. وشدد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يشرب في إناء من فضة كأنما يجرجر في بطنه في نار جهنم، كأنه يجرجر في بطنه نارا. قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير والديباج. ده الكلام ده للرجال، الحرير والذهب حرام على الرجال حلال على النساء. وكان أصلا يبقى كان الحرير والذهب حلال على الكل نساء أو رجالا، ولكن بعد ذلك نزل التحريم للذهب والذهب والحرير على الرجال دون النساء، يبقى حرام على رجال أمتي حلال على نسائها. فقال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، يبقى ده بالنسبة للرجال، ولا تشربوا آنية الذهب والفضة، ده بالنسبة للرجال والنساء، ده للنساء والرجال. مع أن المرأة يبقى تأخذ الحلي من الذهب والفضة، يبقى ده حلي، لكن بالنسبة لآنية الذهب والفضة حرام على الرجال وحرام على النساء. قال ولا تشربوا آنية الذهب والفضة، يبقى ده للجميع ذكرانا أو إناثا. ولا تأكلوا في صحافها، يبقى لا نستعمل كده ملعقة من فضة أو من ذهب، شوكة أو سكينة من ذهب أو فضة، إناء من ذهب أو فضة، قدح يعني كوب من إناء من ذهب أو فضة، يبقى ده محرم على هذه الأمة استعمال آلية الذهب والفضة للرجال والنساء. لكن بالنسبة للحلي من الذهب حلال للنساء دون الرجال، بالنسبة للحرير ملبس الحرير حلال على النساء حرام على الرجال، لكن بالنسبة لآنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء. قال ولا تشربوا آنية الذهب والفضة. يبقى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بيذكر يا ترى من الذي دعا أن يفعل ذلك، أن يرمي هذا المجوسي بهذا القدح. قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرة ومرتين، لا ما ينفعش ما يصلحش، ولكنه كأنه مصر هذا المجوسي أن يأتي له باستقاء في آنية من فضة. قال كأنه يقول لم أفعل هذا، يبقى بيقول يا ترى لماذا فعل ذلك، وبالتالي بيّن لهم يا ترى طب إيه اللي في المسألة. قال لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية ذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. مع أن طبعا الأصل أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكن هو بيتساهل في ذلك الأمر، يعني بيستعمل هذا الأمر أساسا. هذا الكافر يبقى بيستعمل يشرب في أنية الذهب أو الفضة، وكما نقول ليس بعد الكفر ذنب، لكن هو مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثم ذكر باب ذكر الطعام، قال باب ذكر الطعام، فذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمة من وجهه فليعجل إلى أهله. قال باب ذكر الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل أيضا بالطعام، ضرب المثل بالطعام، والله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناهم، فالله تعالى أحل لنا هذه الطيبات من الأطعمة والأشربة، فلذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للمؤمن والمنافق ضربه بهذه الأطعمة. قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، يبقى الريح طيب والطعم طيب. الأطرد كده يعني كالتفاحة، يبقى ثمرة لها ريحة طيبة ولها طعم طيب. ده مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، زي التمرة لا ريحة لها، لا ريحة من شمها وطعمها حلو، لكن لما بنأكلها طعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الشاهد من كده أنه ضرب المثل بالأطعمة، ضرب المثل بالأطعمة في ريحها وفي طعمها. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن، يعني كلمة المؤمن منافق، يبقى ابتداء كده المؤمن الذي يعمل بكتاب ربه، والمنافق الذي لا يعمل بكتاب ربه. لكن في مؤمن يبقى بيعمل كتاب ربه وهو أيضا يتعاهد القرآن، قارئ للقرآن. في مؤمن يعمل بكتاب ربه ولكن ليس له يعني ورد مثلا في قراءة القرآن، لكن بينفذ، يعني بينفذ الأوامر، عشان احنا ما نفهمش الرواية يعني مثلا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعني لهوش علاقة بالقرآن، لا، هو كلمة مؤمن ومنافق. يبقى مؤمن المقصود به اللي هو بيعمل بما في كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى واحد يتقدم في الفضيلة ان هو بيقرأ تعالى ايضا ايه له ورد من القرآن، والثاني مطبق. يبقى الاول والثاني ده مؤمن ده مؤمن، ده مطبق لكلام ربه وده مطبق لكلام ربه، لكن ده بيزداد ان هو بيتعاهد هذا ايه القرآن. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرد، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يبقى بيعمل بالقرآن، وان ده اساسا الاصل ان احنا نعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. والا انظر للمثل الثالث، قال يبقى كما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها طعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يبقى احنا نظن كده المنافق ده ملوش علاقة، لا ده بيقرأ القرآن، يقرأ القرآن لكن لا أثر لما يقرأ أو يسمع على سلوكياته. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج، عن خوارج يقرؤون القرآن لينا رتبا، يعني قراء القرآن هو لينا رتبا ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، قراءة حلقية فقط، لا أثر لهذا القرآن، لا معمول هذا القرآن على سلوكيات هذا الإنسان. يما أنه بيقرأ وممكن يبقى حافظ وندي الصوت ولكن هو لا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فده مثل المنافق أهو، زي الريحانة، ريحانة بتشم منها ريحة طيبة، لكن عندما لو أكلت الريحانة تجد بها مرارة، يعني تجد بها مرارة طعمها مر، لكن الظاهر كده بتاعها تشم منها رائحة طيبة. ده المنافق اللي بيقرأ القرآن، يبقى عشان ما نظنش كده ده منافق يبقى لا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يصوم. احنا بينا قبل ذلك أن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويأتون لمجالس العلم ويخرجون للجهاد في سبيل الله، لكنهم منافق. يبقى عشان ما نغترش بهذا الأمر، يبقى ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. يبقى لما نادى المنافقون على المؤمنين لما ضرب الصراط وضرب بينهم بسور، فألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كانوا معاهم في الصلاة وفي الصيام ومجالس العلم والجهاد في سبيل الله، ولكن منافق، يعني منافق كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهذا المنافق يقرأ القرآن لكن مثله كمثل الريحانة، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، لا بيقرأ ولا بيطبق. قال كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبينا طبعا هذه باب الثريد كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر قطعة من العذاب حتى لو كان بوسيلة مريحة. لو قال الصبر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه. قال فإذا قضى نهمة من وجهه فليعجل إلى أهله. يبقى قضية المهمة اللي خرجت مسافر أجلها يبقى يعود مسرعا إلى أهله. السفر قطع العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، وده الشاهد من الكلام، ده الشاهد من الكلام، يبقى يمنع أحدكم نومه وطعامه، يبقى ذكر الطعام ده المقصد من الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر الطعام وضرب به المثل وضرب به أيضا المثل في قصة عائشة رضي الله عنها، وبين أن الصبر قطع من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. هذا المهمة اللي هو خرج بها مسافر يبقى يعود مسرعا إلى أهله. ثم ذكر باب الأدم، قال باب الأدم، قال في رواية عن ربيع أنه سمع القاسم بن محمد رحمه الله يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو شئت شرطتي لهم فإنما الولاء لمن أعطى. قال واعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة على النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخز وأدم أدم البيت، فقال أمر لحما؟ قالوا بنا يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأدت لنا. قال هو صدقة عليها وهدية لنا. قال باب الأدم، الأدم اللي احنا يعني اللي بنأكل به الخبز، يعني الخبز بتاكل به الطعام اللي بيقدم لك، اللي هو إذا كان يعني الشيء المطبوخ أو غير ذلك، فده الأدم. يبقى بيأتدم يبقى بيأكل الخبز بإيه؟ بما يأكل بقى طعام لذيذ أمامه ويأكله بالخبز، ده هو ده أساسا إيه؟ الأدم. ولذلك سيد الإدام اللحم أساسا، فالأدم هو ما يأكل به الخبز، سواء بقى كان أي شيء مصنوع، يعني أي شيء، يعني سواء كان مرق، سواء كان لحم، سواء كان خضار مطوى أو غير ذلك. قال في رواية عن قاسم محمد قال كان في بريرة ثلاث سنن، ثلاث أحكام كده مستفادة من قصة بريرة رضي الله عنها. أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال ألواء ولنا الولاء. وطبعا مر علينا قصة بريرة رضي الله عنها أنها كتبت أهلها على تسع أواق، يعني كتبت أهلها كانت أمة، وبالتالي عشان تملك حريتها كتبتهم على تسع أواق، توفيهم هذه الأواق تملك حريتها، هم اتفقوا على كده. فلما أتت لعائشة رضي الله عنها تسألها أن تعينها على الوفاء بذلك الأمر حتى تملك الحرية، فعائشة رضي الله عنها عرضت كده أنها تشتريها تدفع الثمن كاملا لأهلها، وعلى ذلك ولكنهم اشترطوا أن يكون لهم الولاء. ماشي، قالوا يعني ماشي، وافقوا على الصفقة دي أن عائشة رضي الله عنها تدفع الثمن بالكامل وهي تملك حريتها ولكن لهم الولاء. فلما عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت شرطتيه لهم فإنما الولاء ما اعتقد، ما اشترطوا زي ما اشترطوا، لكن ده شرط باطل كما بين كده، والكلام ده في الشروط وفي غيره، يبقى ده هذا شرط باطل، شرط إنما الولاء لمن أعتق، يعني لا دخل الإنسان هو، طب يتنازع عن كده، لا دخل الإنسان في ذلك، ده هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى. الولاء لمن أعتق، مين اللي أعتق بريرة؟ يبقى عائشة رضي الله عنها لما اشتريتها واعتقتها، يبقى الولاء لمن أعتق. هم اشترطوا لهم الولاء، لا يعني قال اتركيهم وما اشترطوا، إنما الولاء لمن أعتق، وإن هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. فكان ده يعني حكم الأحكام اللي احنا رأيناه في قصة بريرة رضي الله عنها، إنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال واعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقها، قلنا لأن كان زوجها مغيث وكان عبدا، غير لما تكون هي أمة مزوجة بحر، إن ملكت الحرية يبقى لا تخير. التخيير بقى لو كانت أمة مزوجة لعبد ثم اعتقت هذه الأمة أصبحت حرة، يبقى أصبحت حرة تحت عبد، يبقى في الحالة دي لا الخيار، تخير بين إمضاء هذا الزواج وبين الفسخ، وبين الفسخ. فدي كانت أيضا حكم ثاني تعلمناه في قصة بريرة رضي الله عنها، واعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. وأن زوجها ده كان مغيث وكان بيبكي، يسير وراها في الطرق ويبكي بكاء شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند بريرة، ولما قال ده حكم أم شفاعة، فقال شفاعة، قالت أنا ليس لها حاجة فيه، ليس لها حاجة فيه، فاختارت إيه؟ الفراق، ده حقها أساسا. يبقى الكلام ده لما تكون أمة مزوجة بعبد والأمة اعتقت فأصبحت حرة، يبقى حرة تحت عبد ماذا تصنع؟ يبقى في الحالة دي لا الخيار، تخير بين إمضاء هذا النكاح وبين المفارقة الفسخ. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، وده الشاهد من الكلام، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، جابوا له الخبز وجابوا له الغموس اللي نقول عليه من أدم البيت، فقال: لم أرى رحما؟ قالوا: بلى رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. طبعا هنا دي زكاة، فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. هو بينا قبل ذلك ان الفقير ده يبقى نعطيه مال زكاة يستحق ممن يستحق الزكاة، اعطيناه مال الزكاة ملكها لا حرية التصرف الان، لو اهدى منها هدية لغني يبقى هذا الغني يقبل ذلك، ما نقولش بقى ده اخذ من مال الزكاة، هي كانت مال زكاة لغاية لما يملك المستحق لها، لما لكها اصبحت في ملكي في مالي، يبقى كانت هي مال زكاة اساسا، ولكن لما ملكها ذلك المستحق يبقى دخلت في ملكي في حوزتي. يبقى ما نقولش بقى لما لو اهداك منها تقولش ده اعطاني من مال الزكاة، هي مال زكاة لغاية لما استقرت في ملكي لانه من المستحقين، فلو اهدى منها لا حرية التصرف بقى، حرية التصرف في ذلك، يبقى اهدى من الغني اهدى منه لغيره تصدق بجزء منها، كل ذلك له حرية التصرف لأنها دخلت في ملكه. فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها: ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأدته لنا. قال: هو صدقة عليها وهدية لنا. ثم ذكر باب الحلواء والعسل، باب الحلواء والعسل، ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يغدوني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقر رجل الآية وهي معي كي ينقلب به فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، كان يطعمنا ما كان في بيته حتى أن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. تكلم على الحلواء والعسل، العسل معروف، الحلواء يبقى شيء مصنع، يبقى شيء مصنع عسل أو من غيره يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. احنا عارفين قصة طبعا ايه العسل، يعني عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي وكان يمر على النساء بعد العصر فغاب اكثر ما غاب عند حفصة رضي الله عنها، وبالتالي عائشة يعني علمت انها اتى لها عسل وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحب الحلوى والعسل، وبالتالي اتفقت معه يعني سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه أكلت مغافير لغير ذلك، فقال كان يحب الحلوى والعسل، الحلوى ده شيء مصنع والعسل كما هو معلوم، فدي أطعمة كان يشتهيها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها، وبالتالي بقى الإنسان ممكن كده يحب من الطيبات، يحب من الطيبات يعني كل من طيبات ما رزقناكم بدأ من الطيبات، طب ليه الإنسان حيحرم هذه الطيبات على نفسه إن كان مالكا لذلك إن كان شاكرا رب سبحانه وتعالى على نعمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم شبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، كان فقر شديد يعني، وألصق بطني بالحصباء وأستقر رجل الآية وهي معي كي ينقلب به فيطعمني، يعني كان يعني كما مر علينا الكلام ان هو لما كان بيستقرع عمر الخطاب رضي الله عنه عشان ياخده الى بيته ويعرف الايه، لكن يعني كان ده يعني اشاره كده ياخده الى بيته وبالتالي هيفهمه الايه ويقدم له طعام، وهو عارف الايه وعارف معناها، وكما قال له عمر انه اقرا لهذه الايه منه، ولكنه ما اراد من ذلك الا ان ياخذها لبيته ثم يقدم له طعاما، ده من شده الجوع. قال وخير الناس مساكين جعفر ابن أبي طالب، أبو المساكين يعني كان يكنى بذلك أبو المساكين جعفر ابن أبي طالب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال وخير الناس للمساكين، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، يعني ما أقولش يعني كان بحالة من الغنى، أي حاجة في بيته الموجود في بيتي كسرات كده من الخبز، ولكن ده سخاء، سخاء نفس، يعني البذل والعطاء والسخاء دي سخاء نفس على الرغم من فقري، يعني على الرغم من قلة يعني ما معه، ولكن أبو المساكين وخير الناس المساكين رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء، يبقى اللي هي الشيء اللي بيخزنه فيه السمن، يعني الظرف اللي يخزنوا فيه السمن. قال فنشتقها فنلعق ما فيها، يعني من قلة حتى ما فيهاش شيء، بس زي ما الإنسان بيفتح الشيء ده عشان يعني يستطيع يأخذ أي حاجة موجودة في الجوانب أو في الزوايا أو غير ذلك، ده قلة الطعام، ولكن كان يجود بما كان عنده، كان بيجود بما كان عنده، يعني ده السخاء، يعني ممكن الإنسان غني لكن عنده بخل شديد، رجل فقير عنده سخاء شديد، سخاء دي سخاوة النفس دي، يعني دي نفس، هذه نفس طهرت من يعني هذه الأمراض، ده خاصة البخل والشح، فيقدم ما عنده، يقدم ما عنده، هذا رجل غني لكن بخيل، ده رجل فقير ولكنه عنده سخاء نفس، سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل معه درهمان فتصدق بدرهم، صدق بنصف ماله، وده رجل معه مال كثير تصدق 100,000، لكن 100,000 قليلة بالنسبة لماله، فيبقى سبق درهم، ده تصدق بنصف المال وده تصدق بجزء من ماله، يعني عشان نعرف القياسات بتكون ازاي، والوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، يبقى ده عند الله عز وجل متصدق بقديه بنصف ماله وتصدق بجانب، لكن في العد ده درهم واحد وده 100,000 درهم، نقول ايه الدرهم مع 100,000 درهم، ده لا يساوي شيء، يعني كنسبة وتناسب لا يساوي شيء، ده عندنا احنا في حساباتنا، لكن ده نصف مال وده يعني جزء من مالي، ايهما اسبق؟ يبقى نصف المال اسبق، يبقى تعالى نقصها ايه، نقول ده تصدق بنصف المال وده تصدق بعشر المال، لما نسأل طرح المسألة كده نقول وترى يبقى مين اسبق، تقول لها نصف المال، عارف نصف المال ده قد ايه؟ درهم واحد، عارف العشر مية دي كانت ايه؟ 100,000 درهم، 100,000 درهم، يعني ده رجل عنده 1,000,000 جنيه وده مع 2 جنيه، ده تصدق بجنيه وده تصدق ب100,000 جنيه، 100,000 جنيه بس بالنسبة لما عنده كام؟ 10%، ده جنيه من الاثنين يبقى نص المال 50%، فكان احنا لو حسبناها كده يعني بالعملة ده جنيه وده 100,000 جنيه، لكن في الحقيقة ده نصف المال وده عشر المال، فكان نصف المال ده أسبق من عشر المال مع أنه في العدد أقل بكثير جدا، بل لا نسبة ولا تناسب، إيه الجنيه قدام 100,000 جنيه، يعني نقول ده ما يسويش شيء، ولكن عند ربك سبحانه وتعالى يبقى الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه جعفر رضي الله عنه ماذا كان يصنع؟ خير الناس المساكين، يعني كما بيصف أبو هريرة رضي الله عنه لا يرد سائلا مع قلة ما عنده، ولكن كان يجود، ده يعني قوله ده سخاء نفس أساسا، سخاء النفس كده يجود بما عنده، ولذلك قال ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي، أي شيء في بيتي حتى إن كان يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء، ما فيهاش شيء أساسا، فنشتقها فنلعق ما فيها، شو كده الظرف ده، وبالتالي يعني نقوله نلحس ما فيها تماما، ما بقاش فيها شيء تماما، أي أثر ده هي أصلا ما فيهاش حاجة، ولكن ده يعني سخاء النفس كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الدباء، ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا، أتى مولى له خياطا فأتي بالدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.